ما في متعارض، يمكن للإنسان أن يطلب الرزق ويجمع المال ويقضي الحاجات ويدخر المستقبل كل شيء، ما ليس هناك تعارض في هذه الأشياء. رجوع الأكل للحلق وبلعه مرة أخرى يفطر، إذا كان رغما عنه لا يفطر، وإذا كان باختياره يفطر. هل يجوز أن تذهب الخادمة إلى مكة معنا للعمرة؟ الخادمة امرأة، بما أنها امرأة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة، ذكر الحديث إلا مع ذي محرم. إذن الخادمة امرأة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، فلا يجوز لها أن تذهب بغير محرم، فإذا وجد مكان آمن تبقى فيه فإنها تبقى فيه، وإذا لم يوجد مكان آمن وخشي عليها أو خشي منها، خشي عليها أو خشي منها، لو تركت وحدها صار أخذها للضرورة، صار أخذها للضرورة، فتذهب معهم لأنه لا مكان لها وحدها. هناك رجل سد علي بالسيارة فقمت بسبه، فهل أفطر بشتمي؟ هو صح أنه ظلمك، لكن لو أنك قلت اللهم خذ لي بحقي منه ما كان عليك بأس، لكن سبه وشتمه والصيام في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سابك أحد أو شاتمك، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فإذا أحد بدأك بالسب وشتمك تقول إني صائم. فإذا هذا رجل اعتدى عليك فما كان ينبغي سبه، ويجب ينبغي الاستغفار، وأما الدعاء على من ظلمك جائز، ولكن لو ما دعوت عليه تحفظ أجرك ليوم القيامة. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12474.